وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى. فأرضعته صلى الله عليه وسلم مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة وهي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن منده وحكى. ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل القوم ثديها لفقرها وأبا. فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثدياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه، وأصبحت بعد الفقر والهزال غنية، وسمنت الشارف لديها والشيا، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية، وطرز السعد برد عيشها الهني ووشا. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر بعناية ربانية، فقام على قدمي في ثلاث ومشى في خمس، وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية، وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه، وملآه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه، ووزناه فرجح بألف من أمته الخيرية، ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا، ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية، حذرا من أن يصاب بمصاب تخشى. ووفدت عليه حليمة السعدية في أيام خديجة السيدة المرضية، فحباها من حبائه الوافر بمحيا، وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية، وبسط لها صلى الله عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره وندى. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم، صلي وسلم وبارك عليه وعلى ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء وحملته صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها صلى الله عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على عبد المطلب فضمه إليه ورق إليه وأعلى رقيا وقال إن لابني هذا شأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالى ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه عطر اللهم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صلِّ وسلم وبارك